ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي إيه؟ عدلا. ولو شئنا لآتينا كل نفس إيه؟ هدى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم إيه؟ جميع. رب لكن ربنا أراد أن يكون الناس المؤمن ويكون منهم الإيه؟ الكافر. أيوة. يبقى من على هذا فهداه فضلا وأضل الثاني إيه؟ عدلا. وأضل الثاني عدلا. وكما يقال بالمثال يتضح المقال. إنسان عمل دعوة وليمة وكتر المدعوين، دعا 200-300 واحد على الغد، الدعوة بلغت كل المدعوين، الدعوة بلغت كل المدعوين، يا فلان تتغدى عندنا بكرة، يا فلان تتغدى عندنا بكرة، يا فلان تتغدى عندنا بكرة. وبعدين الرجل عنده عربية، فقال لواحد من إخوان ولاده أو السواق بتاعه، يا فلان روح هات فلان وفلان من البيت بالعربية. راح جابه. في ناس تخلفت ما دوش على الدعوة، جم قالوا ايه ما حضرتوش للدعوة مش دعناكو؟ قالوا ايه بس انت ما بعتش عربية، انت ما تبعت تليفون عربية وبعتناش عربية، هل هذا عذر؟ هل يجب على الداعي ان يبعت عربية تلف على الناس تجيهم عشان يأكلوا؟ انا لا علي دعيتك، لكن فضلي هذا فضلي انا، بقى كوني بقى عندي عربية بعت جبت العربية جابت 2-3 ده فضلي. ما لما انت تمتنع عن اجابة دعواتي تبقى ملام ولا لا؟ تبقى ملام. ولله المثل الاعلى، قال تعالى والله يدعو الى دار ايه؟ السلام. الدعوة بلغت ولا بلغتش؟ بلغت. وبعد كده بقى ايه؟ ويهدي من يشاء الى صراط ايه؟ مستقيم. يهدي من يشاء من المدعوين فضلا منه. يبقى الدعوة عمت، الفضل بقى يختص برحمة من يشاء، وليس لك أن تعترض على الله أنه حرمك من فضله، هو فع دعاك، دعوة بلغتك، والله يدعو من يشاء، الدعوة عمت، وبعدين ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بقى إيه؟ يبقى دي فضله، هذه معنى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي إيه؟ فضله، ويضل من يشاء ويأخذ الأبتلاء إيه؟ عدلا منه سبحانه وتعالى. وبعدين لا يجوز أن تقول طب ليه تفضل على فلان وما تفضلش على فلان، هذا لا سؤال لا محل له، لأنه قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبعدين ربنا قال في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدك. فيش حد أبدا يطلب من ربنا ولا يعطيه، اطلب من ربي انت ضال قول يا رب اهديني، يا رب اهديني. ده المهتدون، المهتدون يسألون الله الهداية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلى أنت، اصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلى أنت. وعلم حفيده الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول في الوتر اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت. وعلم جميع عباده والمؤمنين أن يقولوا في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يعني أنت دلوقتي لما بتبني بيت وتحب تدخل نور، بتقعد تستنى بتوع شركة الكهرباء يقول لك والله مش عايز تدخل نور، ولا بتروح تجري وتحفى وتشوف واسطة عشان يدخل لك الكهرباء؟ ها؟ طيب ده نور عايز تدخله في الضاق بتجري إليه، كيف نور القلب عايز تدخل قلبك النور وانت قاعد كده؟ ها؟ عايز تدخل قلبك النور تجري تقدم طلب عشان ربنا يدخل قلبك النور. ها؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور، يهدي الله لنور من يشاء، ومن لم يجعل له نورا فما له نور. انت عايز النور اسأل ربنا من فضل، عايز الهداية اسأل ربنا من فضل. يعني مش معنى يعني انت بتحتج بالقدر على الهداية والضلالة تقول اصل ربنا مش راضي يهديني، مين قال لك ربنا مش راضي يهديك؟ مش معنى ساعة ما يجيلك شوية صداع تروح تجري على الدكتور، شوية مغص تجري على الدكتور، ثم تقعد بقى عشان ربنا يشفيك؟ ما هو دي زي دي، انت مؤمن بالقدر ربنا هو اللي بيهدي هو اللي بيشفي، ليه لما بتمرض بتجري على الدكاترة؟ طب هو ربنا هيشفيك، ما تستنى بقى كلام ربنا يشفيك، لا بتاخد بالاسباب. طيب ما الهداية برضو عايزة أسباب، الهداية عايزة أسباب، خذ بالأسباب يهديك الله سبحانه وتعالى.